بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف إلى فصل جديد، وهو يتعلق بإحياء الموات، وذكر أن إحياء الموات يجوز بشرطين. وقبل أن نذكر هذين الشرطين، ما معنى إحياء الموات؟ الإحياء معروف من الحياة، وهو ضد الموت. وهنا الموات في لغة العرب يدل على ذهاب القوة من الشيء، يقال الموات ويقال الموتان. وكل أرض ليس لها مالك، وليس فيها عمارة، ولا ينتفع بها أحد، هذه يقال لها أرض ميت. إذن ما معنى إحياء الموات؟ معناه أن تتسبب في إحياء هذه الأرض وتصير أرضا نامية. كيف أتسبب في ذلك؟ تبني بها بناء، أو تغرس فيها غرسا، أو تحرث حرثا، أو تسقي فيها الماء، أو نحو ذلك مما هو متعارف عليه عند الناس، وهذا شيء متفق عليه بين العلماء، وهو مشروعية إحياء الموات. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أن الموات إذا أحياها المسلم يملكها بهذا الإحياء، لكنهم قد يختلفون في بعض الشروط. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، وكذلك هناك من شراح متن أبي شجاع من نقل الإجماع كالخطيب الشربيني رحمه الله في كتابه الإقناع، فإنه عندما شرح هذا الفصل قال: والأصل فيه قبل الإجماع أخبار، يعني من السنة، فذكر أيضا الإجماع على مشروعية إحياء الموات. أما السنة فحديث عائشة: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بهذه الأرض، كما في البخاري. وجاء من حديث سعيد بن زيد عند أبي داود والترمذي، وجاء كذلك من حديث جابر عند الترمذي وعند النسائي في الكبرى. إذن هذا يدل على مشروعية إحياء الموات من السنة ومن الإجماع. وذكر المؤلف أنه يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا الذي أحيى الموات مسلما، لأن الكافر قالوا لا يجوز له أن يحيى الموات في أرض المسلمين، لا يؤذن له بذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه استعلاء على أهل الإسلام، فعلى ولي الأمر ألا يأذن له بذلك. والسبب والشرط الثاني أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. ما معنى هذا؟ يعني لا يجوز لأحد أن يأتي إلى أرض مملوكة لأحد المسلمين ويقول أنا سأحيي هذه الأرض، هذا حرام. لا يجوز إحياء الأرض المملوكة، فهي مملوكة لرجل معين. وقد نقل أيضا جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك، أنه لا يجوز إحياء الأرض المملوكة لمسلم معين. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني. لهذا من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، هكذا في البخاري، ليست لأحد، أي أن هذه الأرض لا يملكها أحد. لو ملكها شخص لا يجوز لك أن تأتي وتزعم أنك ستحيي هذه الموات وهي ملك لمسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. فكونك تأتي وتأخذ أرض مسلم وتقول أنا سأحيي هذه الموات، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا من الغصب. إذن هذان شرطان ذكرهما المؤلف رحمه الله، ولم يذكر إلا هذين الشرطين. وطائفة من أهل العلم تذكر إذن الإمام، إذن الحاكم، يقولون لا يجوز لمسلم أن يحيي أرضا إلا إذا استأذن ولي الأمر. ولا شك أن العرف الآن اختلف، فأكثر البلدان الآن لا يجوز لمسلم أن يحيي الأرض إلا إذا رجع لولي الأمر. ولا شك أن ولي الأمر له ذلك إذا رأى المصلحة في توزيع هذه الأراضي على المسلمين. وهذا القول وهو استئذان ولي الأمر هو من مفردات مذهب الأحناف، فهم الذين يوجبون استئذان ولي الأمر في هذا. أما المذهب مذهب الشافعي وهو مذهب الحنابلة كذلك، لا يشترطون إذن ولي الأمر. والمالكية لهم تفصيل في إذن الإمام، يقولون إذا كانت هذه الأرض قريبة من البنيان وفي المدينة فلا بد من إذن ولي الأمر، أما إذا كانت هذه الأرض بعيدة وفي الخلاء فهذه لا بأس أن يحييها ولا يشترط إذن ولي الأمر. وعلى كل حال اختلف الأمر الآن فلا بد من إذنه. وذكر رحمه الله أن صفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، يعني نرجع في ذلك إلى عرف الناس كيف تحيا الأرض، هذا نرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس. فمثلا إذا جاء مسلم إلى أرض وأراد إحياءها فغرس فيها غرسا أو زرع فيها زرعا، هل يكفي هذا في إحياء الأرض؟ الجواب نعم، يكفي في ذلك، لأنه أحياها بهذه الغرس فيقال هذا أحيا الأرض فهي ملكه. ويختلف الأمر، قد يأتي إلى أرض ويريد أن يبنيها بناء حتى يسكن في هذا البناء، فماذا يصنع؟ يصنع فيها حائطا، يبتدئ بهذا الحائط، فمن أحاط حائطا على أرض فهي له، كما جاء في بعض الأحاديث عند أحمد وعند أبي داود: من أحاط حائطا على أرض فهي له. وهكذا نرجع إلى أعراف الناس كيف يكون الإحياء، فذكر أنه ما كان في العادة. وذكر أيضا رحمه الله أنه يجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، والثالث أن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بحرمة منع الماء، وأن هذه الشروط الثلاثة لو توفرت يحرم عليك أن تمنع الماء، بل الواجب أن تبذل هذا الماء. ما هي هذه الثلاثة الشروط؟ الأول أن يكون هذا الماء فاضلا عن حاجتك، يعني شيء زائد لا تحتاجه، فما دام أنك لا تحتاجه وغيرك يحتاجه فيجب أن تبذل هذا الماء. والشرط الثاني أن يكون هذا الغير يحتاج إليه لنفسه أو لبهيمته. والشرط الثالث أن يكون مما يستخلف في بئر أو عين، يعني هذا الماء عندما سأعطيه للناس الذين يحتاجونه فإن هذا الماء يخلفه ماء غيره، فمثلا آتي إلى البئر فأسحب منه الماء فيأتي غيره، وهكذا آخذ من العين وأعطي للمحتاجين فيأتي ماء في هذه العين ويبقى الماء مستمرا يخلفه ماء. أما إذا كان ماء معينا في إناء أو ماء محصور إذا أعطيته للناس سأبقى بدون ماء، فيقولون من شروطه أن يخلفه ماء، فإذا خلفه ماء فلا بأس أن تبذل ذلك للناس. وهذه المسألة، مسألة الماء وبيع الماء ومنع الماء، جاء فيها نهي. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، فالذي يكون عنده ماء فاضل زائد عن حاجته يجب عليه أن يبذل هذا الماء وبدون قيمة، لا يجوز له أن يبيع هذا الماء والناس تحتاجه وهو فاضل عن حاجته بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف. وفي كتب الشافعية يزيدون شروطا أخرى، يقولون كذلك من الشروط إذا كان هذا الماء قريبا منه الكلأ الذي ترعاه المواشي، فلا يجوز لك أن تمنع هذا الماء، لأنك لو منعت الماء ستمنع الكلأ، لأن الراعي لا يمكن أن يأتي بغنمه إلى الكلأ ولا يوجد ماء، ستعطش هذه القطعان والأغنام. ولهذا الأئمة الأربعة وهو مذهبهم يقولون يجبر على بذل الماء لو كان فاضلا عن حاجته وبدون قيمة، وطائفة من الفقهاء وهم قليل يخالفون ويرون أنه لا يجبر بل يستحب له وله أن يأخذ الثمن. والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأن النصوص صريحة في النهي، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء، وجاء كذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. ما معنى هذا؟ هذا فسره الليث بن سعد رحمه الله المصري، كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط. الليث بن سعد وهو من أقران مالك وهو من كبار المحدثين والفقهاء، قال تفسير هذا الحديث أن الرجل يكون له الماء يسقي بها غنمه أو يسقي إبله، وحول هذا الماء الكلأ الذي يرعى فيه، الذي يرعى فيه الراعي وغيره. فذكر أنه لا ينبغي له إذا جاء راع آخر أو أي أحد وعنده غنم أو إبل ويريد هذا الكلأ لغنمه، لا يجوز لصاحب البئر وصاحب الماء أن يمنع هذا الراعي من البئر، لأنه لو منعه من الماء هذا الراعي لا يستطيع أن يقيم عند هذا الماء من أجل الكلأ، لأنه لا بد من الماء مع الكلأ، فإذا منعه الماء منعه الكلأ. لهذا قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، والماء تتعلق به حاجة الناس، الناس لا يمكنهم الاستغناء عن الماء، فلما كان الأمر كذلك يجب بذل الماء، لكن بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف وهي شروط صحيحة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور، وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد وهو الوقف. والوقف في الجملة متفق عليه. وما معنى الوقف؟ الوقف في اللغة بمعنى الحبس، وعند الفقهاء والعلماء هو أن يحبس مالا للانتفاع به مع بقاء عينه، كأن يقول هذه الأرض وقف، أو هذا البناء وقف، أو هذه المدرسة. فإذا أوقف شيئا هذا الشيء عينه لابد أن يكون باقيا يتصرف في رقبته، وكذلك قد يتصرف في الريع الذي يأتي من هذا الوقف كالمال وغيره، فيصرف في البر والخير وهي قربة من القرب. لهذا نقل الإجماع جمع من أهل العلم على مشروعية الوقف، وأنه مستحب وأنه قربة، كانوا يوقفون الأراضي، وممن نقل الإجماع الترمذي في جامعه، وكذلك من العلماء ابن قدامة والقرطبي في الجامع، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية الوقف، وقد كان الصحابة يعرفون ذلك ويوقفون. ولهذا في الصحيحين عندما أصاب عمر أرضا بخيبر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: كيف تأمرني به يا رسول الله؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فكان هذا الحديث هو الأصل في باب الوقف، لأن عمر أوقف هذه الأرض بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره. وحديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، كما في صحيح مسلم، وذكر الصدقة الجارية. والصدقة الجارية هي الوقف، لأن الإنسان يموت وهذا الثواب لا ينقطع، يوقف شيئا فيبقى الثواب مستمرا متجددا لا ينقطع، لأنها صدقة جارية. وهناك في الحقيقة خلاف، وهذا الخلاف مشهور عن أبي حنيفة وكذلك عن تلميذه زفر. أبو حنيفة وتلميذه زفر أنكروا الوقف وأنكروا تحبيس الأصل، وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة. وأول هذه الأحاديث التي وردت في الوقف كحديث عمر الذي مر معنا، قالوا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إن شئت حبست أصلها، قالوا: ليس المراد على التأبيد، لعله أراد مدة معينة فقط، يختار مدة ويوقف ثم ينقطع هذا الأمر. أما تحبيس على التأبيد فهذا ننكره ولا نقره. والعجيب أن هذا الحديث هو الأصل في باب الوقف، وهو صريح في تحبيس هذه الأرض يعني وقفها، ومع ذلك أولوه. واستدلوا بأثر ورد عن ابن عباس عند البيهقي في سننه، عند الدارقطني في سننه، وعند البيهقي في سننه. وهذا الأثر مع ضعفه إلا أنه لا يستدل به، لأنه معناه بعيد عما ذكره من أنكر الوقف، وهو أن ابن عباس قال: لا حبس بعد سورة النساء. قالوا: إذن ابن عباس ينكر الوقف لأنه قال: لا حبس بعد سورة النساء. هذا الأثر لا يصح، بل بعضهم حكم عليه بالوضع كابن حزم وقد بالغ في ذلك، لكن هو ضعيف، ولو صح لما كان فيه دليل على ذلك. لماذا؟ لأن لا علاقة لسورة النساء بالأوقاف، ولم يأتي ذكر الوقف في سورة النساء حتى يقال لا حبس بعد سورة النساء. بل هذا الحديث أو هذا الأثر لو صح لكان المقصود بالحبس حبس النساء، حبس الزانية، لأنه قد جاء ذكر الحبس في سورة النساء. الله يقول: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقوله فأمسكوهن يعني الحبس، لكن لما جاءت الحدود نسخت هذه الآية، فلا حبس بعد سورة النساء. الله يقول في سورة النور: الزانية والزاني، فجاء الحكم وأكده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب أيضا جلد مئة والرجم، كما في حديث البراء بن عازب. فلا حجة للأحناف في قولهم بإنكار تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل الثمرة أو الغلة، بل هذا القول بعيد وغير صحيح، ولو قلنا هو قول شاذ لما أبعدنا. إذن هذا كله يدل على مشروعية الوقف كما قال المؤلف، والوقف جائز، لكنه ذكر للوقف شروطا. وقد قلنا إن جواز الوقف لا إجماع فيه لمخالفة أبي حنيفة، لكن مع القول بجوازه وهو مذهب الجماهير لا بد من هذه الشروط التي ذكرها المؤلف. الشرط الأول قال: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، يعني لا يصح وقف ما تزول عينه. إذا أراد المنتفع أن ينتفع به فستزول عينه، هذا ليس وقفا ولا يصح أن يكون وقفا. مثلا لو أن إنسانا قال: سأوقف خبزا أو سأوقف فاكهة أو طعاما، يقال لا يصح هذا الوقف، لأنه إذا أكلوا الخبز زالت عينه، إذا أكلوا الفاكهة أو الطعام ذهب الطعام، فكيف يكون وقفا؟ والوقف هو تحبيس مع بقاء العين كأرض أو بناء. قالوا: إذن هذا هو الشرط الأول، وهذا في الحقيقة باتفاق العلماء، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم. ومن هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني. لماذا؟ لأن أصل الوقف هو تسبيل وتحبيس العين، فيستفيد الناس من هذا الوقف إما من ثمرته أو من الريع والغلة. أما كون الشيء يذهب ويتلف ولا يبقى منه شيء، هذا ينافي مقصود الوقف. الوقف حبس وتحبيس، فأين الأصل الذي سيحبس وقد ذهب الطعام أو المشروب أو الفاكهة أو الخبز؟ فلا يكون الوقف إلا مع بقاء عينه كما ذكر المؤلف رحمه الله. وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون على أصل موجود، وقد ذكرنا هذا الذي هو العين. العين تبقى كالأرض أو البناء أو غير ذلك. وفرع لا ينقطع، ما معنى وفرع لا ينقطع؟ من شروط الوقف التأبيد في صيغة الوقف، وهذا هو الذي يريده المؤلف، لا ينقطع. هذا هو مذهب جماهير العلماء. كيف ذلك؟ قالوا إذا أردت أن توقف شيئا عليك أن توقف هذا الشيء على جهة لا تنقطع، كأن تقول مثلا أوقفت هذه الأرض على الفقراء، الفقراء لا ينقطعون وسيبقى الوقف على الفقراء إلى أن يشاء الله. أو تقول أوقفت هذا البناء على المساجد، يعني بمعنى أنه ما يخرج من مال من هذا الوقف يذهب للمساجد. أو أوقفت هذا المشروع على طلبة العلم، وطلبة العلم لا ينقطعون والمساجد لا تنقطع والمساكين والفقراء. إذن هذا هو المراد بالفرع الذي لا ينقطع، وهذا مذهب الجماهير، هو المذهب، وكذلك وافق الجمهور مذهب الشافعية، الأحناف والحنابلة. خالف في ذلك المالكية. المالكية يرون أنه ممكن أن توقف وقفا مؤقتا لمدة معينة ثم ينتهي هذا الوقف، يعني يعود هذا الوقف للواقف يتصرف فيه كيف شاء، يبيعه أو يصنع به ما شاء. يعني كأن يقول مثلا أوقفت مزرعتي هذه على فقراء مدينتي لمدة سنة، هذا هو المراد بالتوقيت في الوقف. انفرد المالكية وقالوا بجواز ذلك، أما الجماهير يقولون لا يصح الوقف، لابد أن يكون على فرع لا ينقطع كما عبر المؤلف، فيشترطون التأبيد في الوقف. ما هو دليل الجمهور على ذلك؟ النصوص التي وردت كحديث عمر الذي مر معنا، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فما معنى حبست؟ أي المقصود على التأبيد، لأننا لو قلنا إن الوقف يجوز على التوقيت لرجع الوقف إلى مالكه، فكيف يرجع إلى مالكه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حبست أصلها؟ ما معنى التحبيس؟ التحبيس ينافي التوقيت، التحبيس هو على التأبيد. وجاء أيضا في بعض المرويات من حديث عمر قال لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. إذن هذا ماذا يفهم منه؟ ماذا يفهم منه عندما يقول لا يباع ولا يوهب ولا يورث؟ كل ذلك يدل على التأبيد. لو كان التوقيت جائزا لجاز له أن يبيع وجاز له أن يهب وتنتقل إلى الورثة بعد الموت، وهذا غير صحيح وهذا ينافي الوقف. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، هو مذهب الجماهير أنه لا بد أن يكون على فرع لا ينقطع، يعني على التأبيد. قال وألا يكون في محظور، يعني هذه من الشروط، لا يجوز له أن يوقف شيئا على معصية، هذا حرام وهذا الوقف باطل. فمثلا يقول ما خرج من هذا الوقف نجعله في ثمن الخمر أو على كنيسة أو على أي معصية والعياذ بالله، لا يجوز، هذا وقف باطل، لأن الوقف عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله، يريد الأجر والثواب، فكيف يفعل ذلك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز الوقف على جهة محرمة، يجوز على جهة مباحة، يجوز على طاعة، أما محرم لا يجوز. يعني مثلا لو أوقف على الأغنياء قال هذا الوقف للأغنياء، طائفة من أهل العلم ترى أنه يجوز. لماذا؟ لأنه ليس محرما وليس طاعة لكنه مباح، لكنه لو أوقف على محرم وهذا المحرم معروف هذا لا يجوز باتفاق العلماء. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى يقول: فإذا كانت منهيا عنها لم يجوز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين، يعني لأن هذا شيء منهي عنه حرام، يقف على مثلا بيت النار التي يعبدها المجوس، أو على الكنائس والمعابد، أو على الإنجيل المحرف وكتب التوراة المحرفة، كل ذلك معصية. ولهذا الله يقول في القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه معصية. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو أوقف على معصية فهذا يتعاون على الإثم والعدوان. وكلنا يعرف أن الوقف المقصود منه القربة وليس المعصية. إذن هذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، وممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد، وابن قدامة قبلهم جميعا كما في كتابه المغني. قال: وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. يعني الوقف يكون على شرط الواقف، الواقف قد يشترط شروطا معينة فله هذه الشروط ما دام أنها لا تخالف نصا ولا تحرم مباحا ولا تحل محرما لا بأس. حتى في التفضيل له أن يفضل، يقدم، يؤخر، يسوي، يفضل. ما معنى يفضل؟ يعني يفضل بعض من أوقف عليهم. يعني مثلا يقول: هذا الوقف يكون للكبير وللصغير من عائلتي أو من مدينتي، إلا أن الكبير يأخذ ضعف ما يأخذ الصغير، ففضل الكبير بالضعف على الصغير، لا بأس، هذا شرط صحيح وهو تفضيل ولكنه لا بأس به. وكذلك قد يفضل طلاب العلم، قد يفضل حفظة القرآن، قد يفضل الذكر على الأنثى، يقول: الذكر له سهمين والأنثى لها سهم، لا بأس، كل ذلك صحيح. وابن قدامة في المغني ذكر رحمه الله اتفاق العلماء على أن هذا لا بأس به، أن يفضل بعضهم على بعض. حتى لو قال: يعني مثلا أوقفت هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي، على أن للذكر سهمين وللأنثى سهما، هذا ذكر ابن قدامة أنه بالاتفاق لا يعلم فيه خلافا. وقد ذكروا أثرا صحيحا علقه الإمام البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه أوقف دارا لا تباع ولا توهب، ثم قال في هذا الوقف: وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. هذا عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله الدارمي بإسناد صحيح. فقوله: وأن للمردودة، من هي المردودة؟ يعني المطلقة. فيقول: هذه الدار لو أن بنتا من بناتي طلقت تسكن في هذه الدار، فجعل هذا خاص بالمطلقة. ثم ذكر أنها لو استغنت بزوج تزوجت بعد ذلك ليس لها حق في الدار، ففضل المطلقة على غيرها. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. انتقل إلى فصل جديد وهو فصل في الهبة، وذكر أن كل ما جاز بيعه جازت هبته. والهبة، ما معنى الهبة؟ الهبة هي تمليك عين في الحياة. ذكروا أن أصل الهبة مأخوذة من هبوب الريح، بمعنى مرور الريح، وأصلها عند الفقهاء تمليك عين في الحياة بلا عوض، يعني يعطيه شيئا ويهبه هذا الشيء ولا يريد منه عوضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ولا شك أن الهبة من البر، والعلماء يرون أنها من المستحبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الهدية، لو أهدي إلي ذراع لقبلت، كما جاء في صحيح البخاري، وهو من المعروف، وكل معروف صدقة، وقد أجمع العلماء على ذلك، لا خلاف بينهم على مشروعية الهبة. وممن نقل الإجماع ابن رشد في كتابه بداية المجتهد وغيره من العلماء. والمؤلف رحمه الله ذكر أن كل ما جاز بيعه جازت هبته، وهذا بالاتفاق. وذكر رحمه الله أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. أما إذا قبض الهبة فلا شك أنها هبة صحيحة وهبة تامة، يعني قال له يا فلان سأعطيك هدية، ثم بعد يومين جاء بهذه الهدية فأعطاه، فأخذها هذا الرجل وقبضها، فبهذا القبض تكون هذه الهبة تامة صحيحة، لا يجوز له أن يرجع فيها، لأن العلماء يعدون الهبة من جملة العقود. لهذا قالوا إذا قبض هذه الهبة صارت هذه الهبة تامة، ليس له حق الرجوع فيها. وهذا في الحقيقة شيء مجمع عليه. ما هي الصورة التي أجمع عليها العلماء؟ أن يتم القبض، فإذا تم القبض فهي هبة تامة. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع جابر في سفر، وطلب من جابر أن يبيع جمله، فقال بعني جملك هذا، فقال هو لك يا رسول الله، فجابر أبى أن يبيع، إنما أعطاه لرسول الله هدية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا بعنيه، يعني أريده بالثمن، وجابر يقول لا بل هو لك، قال لا بل بعنيه، ثم باعه على أوقية من ذهب. ثم بعد ذلك لما وصل إلى المدينة رد النبي عليه الصلاة والسلام له الجمل، أعطاه الأوقية من الذهب وقال هذا جملك يا جابر خذه. قال العلماء عندما قال هو لك يا رسول الله، هذه الهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب وبالقبض، لهذا لما قال لا بعنيه قالوا إذن هذه ليست هبة ولا هدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذه الهبة فقال لا بعنيه. قال العلماء إذن هذا دليل أن الهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب وقبض هذه الهبة. وأكدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة شيئا عند موته، أعطاها كذا وكذا من التمر من العالية 20 وسقا، ثم قبل موته وعند موته نادى عائشة وقال قد نحلتك، يعني وهبتك كذا وكذا، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، لأن عائشة ما كانت قبضت هذا الشيء الذي أعطاها أبو بكر الصديق. ثم قال وإنما هو مال الورثة. قال العلماء لأن عائشة ما قبضت هذا التمر، أبو بكر الصديق لم يعطيها التمر، قال لها إنما هو مال الورثة. لماذا؟ لأنه قال لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، والأثر في موطأ الإمام مالك بسند صحيح. قالوا إذن أبو بكر استرد هذه الهدية. لماذا؟ لأن عائشة ما قبضت هذه الهدية. إذن لا تكون الهدية تامة والهبة لا تكون تامة إلا بالقبض، فمن شروطها القبض، وهذا ما قرره المؤلف عندما قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، يعني لا تملك إلا بالقبض. وهذا القول بعضهم نقل فيه الاتفاق، والصحيح أن المسألة ليس فيها اتفاق، الاتفاق إنما هو في الصورة التي ذكرناها أن يقبض، لو قبض فهذا بالإجماع أنها هبة تامة ولا يصح الرجوع، لكن لو أنه قال يا فلان سأعطيك هدية، فقال قبلت وجزاك الله خيرا، هذا يسمى الإيجاب. هل بهذا القول يلزمه الهبة؟ الجواب لا يلزمه، إنما يلزمه بالقبض. لماذا لا يلزمه؟ لحديث جابر الذي ذكرناه آنفا، ولأثر أبي بكر الصديق وهو صريح، بل وكذلك يوجد أثر عن عمر وهو أثر صحيح، وهذا الأثر أيضا أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وفي هذا الأثر قال رضي الله عنه: فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطلة. انظروا إلى قوله فلم يحزها، يعني ما قبضها، يعني بمعنى لا بد من القبض. قالوا إذن هذا أفتى به عمر، وأفتى قبله أبو بكر الصديق، وما عرف عنهم مخالف من الصحابة، ومع ذلك المسألة فيها خلاف، خالف المالكية، وهذا من مفردات مذهبهم. المالكية يرون أن الإيجاب تلزم منه الهبة. ما معنى الإيجاب؟ أن يقول له يا فلان سأعطيك هدية بعد يومين، فيقول قبلت جزاك الله خيرا. عند المالكية هذا أنت ملزم به، ولا بد أن تأتي بهذه الهبة أو الهدية لفلان، وإلا ستكون من العائد في هبتك، والعائد في هبته كالكلب. هذا من مفردات مذهب المالكية، والصواب مذهب الجماهير. وما الذي جعل المالكية يقولون بهذا؟ وما دليلهم على أنه مجرد الإيجاب يلزم منه أنه يفي بهذا الإيجاب وتلزمه الهبة أو الهدية؟ استدلوا بعموم النصوص التي وردت في العقود، ولهذا قد قلت آنفا أن الهبة من جملة العقود. فعند المالكية الهبة تملك بالإيجاب والقبول، لأنها عقد من العقود، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا إذن لو قال له سأهديك فقال قبلت تم هذا العقد، فيجب أن يملكه، وإلا لدخل في حديث ابن عباس في الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يرجع في هبته بالكلب، فلا بد أن يملكه، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا بد من القبض، فإذا لم يقبض فلا بأس أن يرجع في الهبة. ثم قال رحمه الله: وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. قوله وإذا قبضها الموهوب له، هذا تكلمنا عنه وقلنا هذا بالاتفاق، إذا حصل القبض لا يجوز له أن يرجع إلا الوالد أو الأم من باب أولى، فالأم كالوالد وهي أولى من الأب، فإذا رجع في هبته له أن يرجع في هبته. فمثلا لو أن الوالد أعطى لولده عطية، فجاء الأولاد الآخرون وقالوا اعطنا كما أعطيت فلانا، فيقول ما عندي لكن سأخذ هذه الهبة من فلان، قالوا له أن يرجع ويقول يا بني رد إلي هذه الهبة، فيجوز للوالد أن يرجع في هبته. وقد جاء في ذلك نص صريح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي، وكذلك عند النسائي في سننه وعند ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قالوا إذن هذا نص صريح أن الأب يجوز له أن يرجع في هبته، فيقول للابن هات الهدية التي أعطيتك، مع أنه قد قبض هذه الهدية، مع ذلك الأب يستثنى فله أن يرجع في هذه الهبة، استدلالا بهذا الحديث. وهذا هو المذهب كما بين أيدينا، مذهب الشافعي، وهو أيضا مذهب المالكية، إلا أن المالكية لهم شروط، وهي رواية عند الحنابلة، والقول الثاني هو القول بعدم الجواز، مذهب الأحناف، والصحيح من مذهب الحنابلة. وحتى لا نطيل في هذا، لا شك ولا ريب أن الصواب ما قرره المؤلف للحديث الذي ذكرناه آنفا. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. انتقل بعد ذلك إلى العمرة والرقبة وهي بالألف المقصورة وليست بالتاء المربوطة. العمرة بالتاء المربوطة هي المعروفة، الذهاب إلى بيت الله والإتيان بالطواف والسعي والحلق. أما العمرة التي هي بالألف المقصورة هي المقصودة هنا في باب الهبة والهدية. والعمرة مشتقة من العمر، والعمر هو الحياة. قالوا أي هو ما يجعله الرجل طول عمرك. فمثلا يأتي رجل فيدفع إلى رجل دارا، يقول له يا فلان هذه الدار لك عمرك أو عمري أنا، فتدفع له هذه الدار. وقد كان هذا معروف في الجاهلية، كانوا يصنعونه في الجاهلية. إذن العمرة والرقبة من أنواع الهبة، فتفتقر العمرة والرقبة إلى ما تفتقر إليه الهدية من الشروط ومن الإيجاب والقبول والقبض إلى آخره. فما حكم العمرة؟ المؤلف يقول إذا حصل هذا وأعمر شيئا أو أرقبه فهو لمن أعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. يعني هذا الذي قال لفلان أعمرتك هذه الدار لا يجوز له أن يرجع فيها، تكون لهذا الرجل ولورثته. وهذا هو المذهب كما بين أيدينا. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. قالوا هذا نص صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العمرة أو الرقبة للمعمر. وسيأتي أيضا في الرقبة كهذا الحديث، جاء أيضا في الصحيحين العمرة جائزة، العمرة جائزة. وجاء كذلك في صحيح مسلم أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، هكذا كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في سنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته. ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيله، يعني سبيل العمرة، حكم الرقبة كحكم العمرة. إذن هذه النصوص فيها التصريح أن من أعمر شيئا هذا الشيء عينه وذاته ومنافعه تكون هبة لهذا الرجل الذي أعطاه أو أعمره. وهذا هو مذهب أكثر العلماء، مذهب الجماهير، مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، كلهم على ذلك، وهو ما قرره المؤلف خلافا للمالكية. المالكية في العمرة وفي الرقبة يرون أنها ترجع إلى مالكها. فلو قال له أعمرتك هذه الدار حياتك فيستفيد منها وينتفع ثم ترجع إلى صاحبها. وفي الحقيقة هم استدلوا بنصوص عامة، يعني مثلا قالوا الله يقول في القرآن هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ما هو الشاهد من هذه الآية وهي من أدلة المالكية؟ قالوا أن الله عز وجل كأنه أعمرنا هذه الأرض لكننا لا نملكها، فهي أرض الله. وهكذا إذا أعمر الرجل الدار وقال هذه حياتك أو عمرك فإنها ترجع. وهذا غير صحيح، لأن هذه النصوص، هذا النص وغيره من النصوص في القرآن كقوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، هذه نصوص عامة، وما ورد في السنة نصوص خاصة يجب الذهاب إليها والقول بها. وكذلك في الرقبة، الحكم في الرقبة كالحكم في العمرة، إلا أن في الرقبة الأحناف تغير مذهبهم وذهبوا إلى مذهب المالكية، فصار في الرقبة الأحناف والمالكية يرون أنها ترجع وتعود لصاحبها. حقيقة الرقبة قالوا أيضا هي من المراقبة. كيف من المراقبة؟ يعني كل واحد يرقب موت صاحبه، فيقول أرقبتك هذه الدار فهي لك حياتك، فقالوا إذا قال له كذلك فهي تكون لمن أعطيت له المرقب. لماذا؟ قالوا لأن النصوص كما جاءت في العمرة جاءت في الرقبة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا: من أعمر عمرة فهي لمعمره، محياه ومماته لا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، يعني تكون هذه لمن أعطيت له. إذن عندنا قولان أيضا في الرقبة. المذهب كما هو بين أيدينا وهو الجديد في مذهب الشافعي أن الرقبة كالعمرة لا تعود، تكون للمعمر وللمرقب. أما أبو حنيفة ومعه مالك قالوا لا تصح هذه الهبة الرقبة، إنما تكون كالعارية يستفيد منها ثم يردها. والصواب هو مذهب القائلين بأنها لا تعود، لأن النصوص صريحة. من ذلكم أيضا حديث جابر عند أحمد في المسند: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. وهكذا أيضا: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته، كما عند أبي داود، وجاء كذلك من حديث ابن عمر في المسند، وجاء من أقوال الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس. فلا شك أن النصوص صريحة، وهو القول بصحة الرقبة وتكون لمن أعطيت له، كذلك العمرة. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف 6 أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد، وهو فصل في اللقطة، وكذلك يقال اللقطة بإسكان القاف، كل ذلك سائغ، لكن المشهور هو بالفتح اللقطة، وهي ما يلتقط من الشيء. فالشيء الذي تجده ملقى يقال له لقطة، وعند الفقهاء هو مال ضائع من صاحبه يلتقطه غيره. وهذا المال في الحقيقة هو مال معصوم، يعني له مالك وله صاحب، فمشروعية الالتقاط ثابتة، وهذا الفصل يدل على ذلك، وأجمع العلماء على مشروعية الالتقاط، وطائفة نقلت الإجماع في ذلك. لكن سيأتي أن هناك من خالف، لكن هذا الخلاف في الجملة لا ينافي مشروعية الالتقاط في الجملة، لا ينافي. إذن عرفنا معنى الالتقاط وهو مشروع، وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك من شراح متن أبي شجاع الخطيب الشربيني في الإقناع ذكر أيضا الإجماع على مشروعية الالتقاط. ما هو الدليل على هذه المشروعية؟ الدليل ما جاء في الحديث المشهور، وهو أصل في هذا الباب، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة وعما يلتقط، فسأله فقال عرفها سنة، ثم سأله عن ضالة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب، ثم سأله عن ضالة الإبل فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. وقد أشرت أن هناك من خالف وذهبوا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع، وقد نص على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، لما جاء إلى كتاب اللقطة قال لم يثبت فيها إجماع، هكذا قال رحمه الله. وذكر المؤلف أن من وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها، يعني هو مخير، يريد أن يأخذ أخذ ويريد أن يترك ترك. ثم قال: وأخذها أولى إن كان على ثقة من القيام بها، يعني كأنه يقول المسألة فيها تفصيل، إن كان سيأخذ هذه اللقطة وسيقوم بحقها فالأفضل أن يأخذها، أما إذا كان سيأخذها ولم يقم بحقها فلا يأخذ. إذن من حيث الجملة يجوز للمرء أن يترك اللقطة، وإذا تركها لا يأثم. ولهذا ابن قدامة ذكر اتفاق العلماء على أن الأفضل أن يترك الالتقاط، وقال هذا باتفاق الصحابة ولا يعرف لهم مخالف كما في كتابه المغني. لماذا؟ قالوا لأنه جاءت في بعض النصوص الوعيد، ضالة المسلم حرق النار، عند أحمد في المسند، ضالة المسلم حرق النار. قالوا إذن هذا يدل على أن من أخذ الضالة ولم يقم بحقها فلا شك أنه يوجد وعيد لمن فرط في هذا الحق، والمؤلف جعل الأمر يدور مع القيام بهذا الحق. لهذا قال وأخذها أولى. متى يكون أخذها أولى؟ إن كان على ثقة من القيام بها. لهذا طائفة من أهل العلم، وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب الأحناف، أن الأفضل هو الالتقاط، خلافا لما ذكره ابن قدامة. ابن قدامة ذكر الاتفاق أن الأفضل هو ترك الالتقاط، ومذهب الحنفية والمذهب عند الشافعية كما بين أيدينا أن الأفضل هو الالتقاط، لكن تقوم بحقها. لهذا انظروا ماذا قال الشافعي في كتابه الأم. الشافعي نص قال رحمه الله: لا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إن كان من أهل الأمانة، يعني رجل ثقة وهو على ثقة أيضا من القيام بها، فإن كان كذلك لا يجوز لأحد أن يترك اللقطة، عليه أن يأخذها. لماذا؟ قالوا لأنه في الحقيقة إذا تركها سيتركها للضياع، وسيأتي من لا أمانة عنده ولا ثقة ويأخذها لنفسه ولا يحرص على أن يردها إلى صاحبها. والله عز وجل يقول في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، الآيات. فدل هذا على أن أخذ اللقطة هو الأفضل. وعلى كل حال المسألة ليس فيها إجماع، وهي خلافية بين القائلين بالأفضل ترك اللقطة والقائلين الأفضل هو أخذ اللقطة. ولا شك أن ما قرره المؤلف هو الصواب، من كان يستطيع أن يقوم بحقها فإنه يأخذ اللقطة ويقوم بحقها. قال: وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف 6 أشياء. الآن انتقلنا إلى الحالة الثاني، وهو بعد أن أخذ اللقطة، تصير هنا واجبة بعد أن أخذ، تصير بعض الأمور واجبة. ما هو هذا الوجوب وفي ماذا؟ أن ينظر في هذه اللقطة فيتعرف على 6 أشياء من هذه اللقطة: أن يتعرف على الوعاء والعفاص والوكاء وجنس هذا المال وعدد هذا المال ووزن هذا المال، حتى لو جاء صاحبها يسأله يقول: ما هي اللقطة التي أضعت؟ صف لي إياها. فيقول: هي كذا وكذا. فيكون هذا الذي التقط قد عرف هذه الأوصاف، فيقول: أصبت، إذن أنت صاحبها، خذ. وهكذا. والعفاص والوعاء والوكاء التي ذكرها، الصفات التي ذكرها المؤلف، معروف أن العفاص بكسر العين، قالوا هو الجلد الذي يلبس رأس هذه القارورة أو الإناء. وطائفة من أهل العلم ترى أن العفاص هو نفسه الوعاء، لا فرق بين الوعاء والعفاص، لأن الوعاء هو الجلد نفسه الذي يوضع فيه المال، أما الوكاء هو الذي يربط به هذا الوعاء. الوكاء ما تربط به هذا الوعاء، يعني مثلا الخيط يربط الوعاء من رأسه بهذا الخيط فيسمى وكاء. أما الجنس والعدد والوزن هذا واضح، يعني هذا المال ما هو جنسه؟ هل هو دراهم؟ هل هو دنانير؟ كذلك العدد، هل هي 100 أو 50 أو وكذلك الوزن، لأن الدراهم توزن. فالشاهد أن هذه هي الصفات التي ينبغي لمن أخذ اللقطة أن يعرف هذه الصفات. والحال الآن اختلف، الآن محفظة غير المحفظة الأولى، والعملات غير العملات، لكن الحكم واحد. قال: ويحفظها في حرز مثلها، ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة. يعني ما جاء صاحبها وبقي يعرف ويعرف لمدة سنة. أين يعرفها؟ قال على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجد فيها. أما ما يتعلق بالمدة وهي سنة لا شك أن هذا هو الصواب، وطائفة قد نقلت الإجماع على ذلك، لكن وجدنا في كتب الأحناف أنهم يخالفون. فمذهب الأحناف أنه لا يتقيد بالسنة، يعني قد يتقيد بالسنة، قد يكون أقل من ذلك، قد يكون أكثر من ذلك، على حسب. فهم يرون أن المدة تكون بحسب الاجتهاد، يرون أن المدة تكون بحسب الاجتهاد، فيرى هذا الرجل كم المدة الكافية، قد يرى مثلا أن الشهرين والثلاثة تكفي، والصواب أنه لا بد من السنة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. لماذا؟ للحديث الذي مر معنا، قال عرفها سنة في الصحيحين من حديث زيد بن خالد، وأمره أن يعرف عفاصها ووكاءها، فإذا جاء صاحبها يخبرك بها، يعني يقول لك هذه اللقطة من أوصافها كذا وكذا. فإذا لم يأتي صاحبها ماذا أصنع؟ لك أن تتملك هذه اللقطة، لكن لا بد من التعريف لمدة سنة. والتعريف الآن قد يختلف عن التعريف قديما كانوا على أبواب المساجد والأسواق، أما اليوم وسائل التواصل لعلها تكفي، فتعرف هذه اللقطة لمدة سنة. فإذا لم يأتي صاحبها لك أن تستنفق هذه اللقطة، لكن هذا الاستنفاق أيضا يكون بشروط. أما ما يتعلق بأبواب المساجد والأسواق هذا باتفاق العلماء، فقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أن اللقطة تعرف في أبواب المساجد والأسواق. والدليل أن عمر رضي الله عنه أيضا كان يفتي بذلك، لأن هذه المواضع هي المواضع التي سيجد أصحاب اللقطة، لأن القصد هو التعريف والبحث عن صاحبها. فأين يجتمع الناس؟ يجتمعون في المساجد وفي الأسواق، فهناك تعرف. لكن كما أشرت اليوم اختلف الحال، فلا بأس من تعريفها في وسائل التواصل، ولا شك أن هذا أبلغ. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، يعني بحث وبحث لمدة سنة فلم يجد صاحبها، ماذا يصنع؟ له أن يتملك هذه اللقطة. من حيث التملك لا خلاف بين العلماء، أجمع العلماء أن له أن يتملك. لماذا؟ لأنه استنفذ الحول سنة كاملة، فإذا انقضى الحول جاز له التصرف فيها، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد، وكذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم، أن التملك بالاتفاق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلكم الأعرابي بعد أن قال له عرفها سنة، قال: ثم كلها، كلها يعني خذها واستفد منها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. المؤلف ذكر التملك ثم ذكر شرطا، ما هو الشرط؟ قال: بشرط الضمان، يعني أنه بعد أن أكلها واستفاد منها بعد السنة يضمن لو جاء صاحبها، لا يقول انتهت السنة وأنا عرفت فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لي أن أكلها فأنا أكلتها فلا شيء علي، لا هذا غير صحيح. المؤلف يقول لا بد أن يضمن، فمتى ما جاء صاحبها يقال لهذا الرجل الذي أكلها واستفاد منها: رد هذه اللقطة لصاحبها. إذن ليس معنى أن يتملك أنه لا يضمن، ولا يلزم من التملك عدم الضمان. الأئمة الأربعة كلهم جميعا يذهبون إلى أنه يضمن متى ما جاء صاحبها، إلا إذا عفى صاحبها، يعني جاء وقال: أنت استفدت منها وأكلتها عفوت عنك، فهي صدقة، لا أريد منك شيء، فأجازه. لكن لو جاء صاحبها وقال له: أنا أريد حقي، اعطني هذه اللقطة التي وجدتها، قالوا: إذن يجب أن يضمن. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه، حديث زيد بن خالد كما في بعض مروياته عند مسلم في صحيحه، قال فإذا جاء صاحبها فأدها إليه. قالوا أمره بالأداء، متى ما جاء يؤدي. وكذلك في الصحيحين أيضا من حديث زيد بن خالد في بعض ألفاظه قال فإن لم تعرف فاستنفقتها ولتكن وديعة عندك. فإن لم تعرف يعني ما عرفنا صاحبها فلك أن تستنفقها. قال فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وهذا هو الشاهد، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وهذه الرواية هي نص في المسألة، وتبين كل الروايات التي قد يكون فيها ظاهرهما يخالف. وجاء كذلك في بعض الروايات خارج الصحيح في سنن أبي داود قال فإن جاء باغيها فأده إليه أو فأدها إليه. إذن هذه الروايات كلها صحيحة، وهي تؤيد القول بوجوب الضمان. أما الذين خالفوا في هذه المسألة هم الظاهرية، وقد انتصر لهذا القول ابن حزم. ابن حزم رحمه الله كان يرى كما في المحلى أنها له يتملكها ولا يضمن، ما دام أنه قد عرف سنة كاملة فله أن يأخذ هذه اللقطة ويستفيد منها ولا يضمن شيئا. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث عياض بن حمار كما في سنن أبي داود وعند ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. قالوا إذن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل اللقطة مال الله يؤتيه من يشاء، أي أن هذا الذي التقطها صارت ماله ويملكها. وفي بعض الروايات، وقد ذكرنا ذلك عندما قال كلها، وفي بعض الروايات قال هي لك، وفي رواية فاستنفقها. فابن حزم تمسك بهذه الظواهر أن هذا كله يدل على أنه يملكها ولا يضمن، وهذا غير صحيح، لأننا بينا أن هذه النصوص وإن كان ظاهرها ما استدل به ابن حزم إلا أن الروايات الأخرى فسرت وبينت. فقوله استنفقها يعني إذا لم يأتي صاحبها وقد مرت سنة، نعم يستنفقها ويأكلها وهي له، لكن لا يعني ذلك أنه لا يضمن، بل يضمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فإذا جاء طالبها يوما من الدهر، يعني ولو جاء بعد 10 سنوات ولو بعد 20 سنة، هذا هو معنى يوما من الدهر، فأدها إليه. وهذه كما قال بعض العلماء هي أحسن الروايات وأنصها على المطلوب، لأنها بيّنت هذه الروايات الظواهر التي استدل بها ابن حزم. إذن الصواب هو مذهب الأئمة والجماهير على أن اللقطة مضمونة. ثم انتقل إلى فصل في الحقيقة هو يتعلق بأنواع اللقطة، وأرى أن الوقت بدأ يداهمنا، أرى أن نجعل هذا إلى درس قادم، وهو ما يتعلق بأنواع اللقطة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.